سمحت، يقول السائل: ما مدى صحة القول من أدى في رمضان النافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه؟ هذا جاء في حديث سلمان الفارسي، وفي الحديث فيه انقطاع، فيه بعض، جاء فيه من أدى فيه فريضة كان كمن أدى فريضة 70 فريضة فيما سواه، من أدى في نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى في فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. لكن حديث في سبب مضاعف، ولكن الأعمال مضاعفة، النازلة والفريضة كلها مضاعفة، فيها أجر عظيم. أما تحديد 70 فريضة فلا على فيها إلا حديث سلمان وهو ضعيف بهذا انقطاع أسنان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.